نعم. وأن لهم عقول على أساس أن العقل أنه قلب. نشوف في عبارة في مقرر الصف الأول الابتدائي يقول عقلي في رأسي. هذا إذا لا دليل عندهم فيه. إنما أشوف عبارة على أساس كتاب الهجاء. يقول عقلي في رأسي. هذا هو صحيح. دليل عقلي في رأسي. دليل؟ في نفس الهجاء الصف الأول. عجيب. ابتدائي. أنت كذا فالعمل فيه ألهم قلوب يعقلون به. لا غلط.